ولا تعدد بعقد حميد في الاتفاق مسجلا بالاول الا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل ان كان غير الاول مستغرقا فكل للمخرج منه تطلقا وحيثما استغرق الاول فقط فغير معتبر بكل انما وكل ما يكون فيه العقد من قبل الاستثناء فكلا يفرق دون دليل العقل او السمع والحق للفراق دون الجمع اما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور ومنه ما كان من الشر اعد للكل عند الجل او وفقا تقي اخرج به وان على النصف سما فالقوم اخرج يكون كرما وان ترتب على شر شيء فبالحصول للشرطين وان على البدن قد تعلق فبحصول واحد تحققا ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى وحيثما مخصص توسطا خصصه بما يلي من ضبطا ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلعي وهي لما قبل فلا تعود وكمها لما تلي بعيد وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لدى الناس تعرفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن مسائل الاستثناء، وهو نوع من المخصصات المتصلة التي سبق تعرف عليها، وأنها المخصصات التي لا تستقل بنفسها عن العام بل تذكر معها. وبدأ يتحدث في هذا البيت عن مسألة تعدد الاستثناءات، بمعنى أن الاستثناء أحيانا قد يكون واحدا في بعض الجمل، قام القوم إلا زيدا، وأحيانا تتعدد الاستثناءات في الجملة الواحدة، له علي ثلاثة إلا واحدا إلا اثنين. فهذه الأبيات تتحدث عن تعدد الاستثناءات، يعني ما هو الحكم وما هي الضوابط فيما لو جاء الاستثناء متعددا، فهل يرجع الاستثناء إلى المستثنى منه أو يرجع إلى ما قبله؟ فبدأ يتحدث عن تفاصيل هذه المسألة، فقال في هذا البيت: وذا تعدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للأول. يعني أن الاستثناء إذا تعدد في الجمل، وكان هذا الاستثناء متعاطفا، بمعنى أن الجمل دخلت عليها أدوات العطف كالواو مثلا، مثل أن يقول القائل مثلا: له علي عشرة إلا اثنين وإلا ثلاثة وإلا أربعة. فهنا تلاحظون أن الاستثناءات متعددة وقد دخلها حرف العطف، بمعنى أن كل استثناء دخله حرف من حروف العطف. فهنا في هذه الحالة اتفق العلماء على أن هذه الاستثناءات كلها ترجع إلى المستثنى منه، ترجع إلى الأول، كما قال: بالاتفاق مسجلا للأول. مقصود بالأول يعني المستثنى منه، مستثنى منه. فلو قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين وإلا اثنين وإلا واحدا، فهذه الاستثناءات كلها ترجع إلى المستثنى منه وهو العشرة، إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، صارت ستة، فنستثني الستة من المستثنى منه وهو العشرة فيكون إقرارا بأربعة. فإذا كانت الجمل متعاطفة فإن الاستثناءات في هذه الحالة ترجع إلى المستثنى منه بالاتفاق. وقوله مسجلة يعني مطلقة، مسجلة يعني مطلقا، في كل الأحوال وفي كل الصور، سواء كان الاستثناء مستغرقا أم غير مستغرق، لكنه في الاستثناء المستغرق يبطل الاستثناء. وذا تعدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للأول، إلا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل. إلا يعني إن لم تكن الصورة بهذه المثابة التي سبق ذكرها، وهي الجمل المتعاطفة، بمعنى أنها جمل واستثناءات متعددة ولكن لم يدخل عليها حروف العطف. له علي 10، إلا 5، إلا 2، إلا 1. فهنا تلاحظون استثناءات متعددة والاستثناءات غير متعاطفة، متعددة وغير متعاطفة بمعنى لم يدخل عليها حرف من حروف العطف. ففي هذه الحالة كل استثناء يرجع إلى ما قبله، هذا معنى قولي إلا فكل للذي به اتصل، يعني كل استثناء نرجعه إلى الذي قبله. فالاستثناء الأول يرجع إلى المستثنى منه، والاستثناء الثاني يرجع إلى الاستثناء الأول. يعني لو قال له علي 10، إلا 4، إلا 3، الثلاثة هذه نخرجها من الأربعة وليس من العشرة. فإذا كانت الاستثناءات المتعددة غير متعاطفة فكل استثناء يرجع إلى الذي قبله، مع مراعاة أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. يعني له علي 10 إلا 4، يعني له علي 10 ثابتة إلا 4 منفية. فلو قلت إلا 2 وأرجعنا 2 للأربعة، يعني إلا 2 ثابتة، كأنها استثناء من إيش؟ من النفي، والاستثناء من النفي إثباته. إلا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل، يعني أن هذه الاستثناءات إذا كانت غير متعاطفة فهنا في هذه الحالة إما أن تكون هذه الاستثناءات غير مستغرقة، يعني ما وقع فيها الاستغراق، السلام ورحمة الله، فهذا على الأصل الذي سبق. وأما إذا وقع فيها الاستغراق، يعني دخل فيها الاستغراق، فهنا الاستغراق إما أن يقع في الجميع، في جميع الاستثناءات، وإما أن يقع في الأول، الاستثناء الأول، وإما أن يقع في غير الأول. هذه الصور الثلاث. فالصورة الأولى إذا كانت الاستثناءات، إذا كان الاستغراق قد دخل في الاستثناءات كلها فالاستثناءات باطلة، هذا معنى قوله وكلها عند التساوي قد بطل، يعني كل هذه الاستثناءات إذا وجد فيها التساوي أي الاستغراق فإنها تبطل. يعني لو قال له علي 5 إلا 5 إلا 5 إلا 5، فكل الاستثناءات باطلة ويكون مقرا بإيش؟ بخمسة، يعني يلزمه المستثنى منه. إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا. هذه الصورة الثانية، وهي أن الاستغراق لم يقع في الجميع وإنما وقع في غير الأول، يعني غير الاستثناء الأول. يعني لو قال له علي 10 إلا 3، 3 هنا ليس فيها استغراق من العشر، لكن لو قال له علي 10 إلا 3 إلا 4، إلا 4 هنا مستغرقة لقوله إلا 3، يعني مستغرقة للاستثناء الذي قبله. فالاستثناء إذا وقع في غير الأول فالكل للمخرج منه حقق، يعني كل الاستثناءات تحقق إخراجها من الأول وهو المستثنى منه. لماذا؟ لأن وجود الاستغراق يمنع من إرجاع الاستثناء الثاني للأول، لوجود الاستغراق، أن الاستغراق يبطل الاستثناء. فلهذا في هذه الحالة نرجع كل هذه الاستثناءات إلى الأول وهو المستثنى منه. إن كان غير الأول المستغرق فالكل للمخرج منه حقق، وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمط. هذه الصورة الثالثة، وهي أن الاستغراق يقع في الاستثناء الأول، وحيثما استغرق الأول فقط. لو قال له علي 10 إلا 10 إلا 4، له علي 10 إلا 10 إلا 4، الاستغراق هنا وقع في أي استثناء؟ في الأول، له علي 10 إلا 10، 10 مستغرقا لي مستثنى منه، لكن قوله إلا 4 ليس مستغرقا لما قبله، فالاستغراق هنا وقع في الاستثناء الأول. فهنا يقول فألغي، يعني ألغي هذا الاستثناء وألغي ما بعده، له علي 10 إلا 10 إلا 4، يقول له هذا إقرار بالعشرة، تلزمك العشرة كاملة. الاستثناء الأول بطل لكونه مستغرقا، والثاني بطل تبعا، لأن الاستثناء الثاني بالأصل إنما يرجع للاستثناء الأول، وإذا سقط الأول وهو الأصل سقط الفرع المبني عليه وهو الاستثناء الثاني. لكن بعض العلماء قال لا، الأول يسقط فقط لكونه مستغرقا، أما الثاني فلا يسقط، وهذا القول الذي أشار إليه بقوله واعتبر بخلف في النمط، هذا القول الثاني، بمعنى أن الاستثناء الثاني معتبر وغير ملغي. لماذا؟ لأن سبب الإلغاء هو إيش؟ هو الاستغراق، وهذا السبب إنما وجد في الاستثناء الأول ولم يوجد في الاستثناء الثاني. الاستثناء الثاني لا يعتبر مستغرقا، لم يوجد فيه الاستغراق الذي هو السبب في إبطال الاستثناء. لكن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك في نمط الاعتبار، يعني في طريقة الاعتبار، يعني لو قال له علي 10 إلا 10 إلا 4، فهنا في هذه الحالة إلا 4 لو قلنا بأنها معتبرة، طيب نرجعها للمستثنى ولا للمستثنى منه؟ يعني هل نرجعها من الاستثناء الأول الملغي لكونه مستغرقا، أو نرجعه للمستثنى منه؟ قد يقول قائل هذه 10 وهذه 10، يعني إيش فرقت؟ لو علي 10 إلا 10 فإلا 4 سواء رجعناها للاستثناء الأول أو للمستثنى منه فلا فرق بينهما. نقول بل هناك فرق بينهما بناء على ما سبق ذكره من أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. فلو قلنا إلا 4 هذه راجعة إلى 10 الأولى، معناه تلزمه كم؟ 6، كأنه قال له علي، كأنه قال له علي 10 إلا 4 فتلزمه كم؟ 6. لكن إذا قلنا إلا 4 راجعة لقوله إلا 10، يعني إلا 10 منفية، فإلا 4 يعني إلا 4 مثبتة، فإذا تلزمه كم؟ تلزمه 4، تلزمه 4. أما على التفسير الأول تلزمه كم؟ 6. فهذا الخلاف الذي أشار إليه الناظم في قوله فألغي واعتبر بخلف في النمط، وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو دون دليل العقل أو للسمع، والحق الافتراق دون الجمعي. هذه مسألة الاستثناء بعد الجمل المتعاطف، يعني إذا جاءت جمل متعددة ثم بعد ذلك جاء استثناء بعد هذه الجمل، ففي هذه الحالة هل نرجع الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة أو إلى الجملة الأخيرة فقط؟ يعني مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الجملة الثانية، وأولئك هم الفاسقون، هذه الجملة الثالثة، إلا الذين تابوا. فهنا ثلاث جمل، الجملة الأولى فاجلدوهم 80 جلدة، الجملة الثانية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والجملة الثالثة وأولئك هم الفاسقون. ثم جاء الاستثناء بعد هذه الجمل الثلاث، إلا الذين تابوا. فهل نرجع إلا الذين تابوا الجملة الأخيرة فقط وهي وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني أن القاذف من قذف غيره ولم يأتي بالبينة فإنه يحكم عليه بالفسق إلا إذا تاب، فإذا تاب فإنه يعتبر عدلا ويزول عنه وصف الفسق. هذا لو قلنا بأن الاستثناء يرجع إلى إيش؟ إلى الجملة الأخيرة، أو الاستثناء يرجع إلى الجميع، إلى جميع ما تقدم إلا بدليل يمنع، بمعنى أننا نقول بأن القاذف إذا تاب فيزول عنه وصف الفسق، وأيضا تقبل شهادته، وتقبل شهادته أيضا. طبعا الجلد هنا لا يرجع، الاستثناء لا يرجع إلى فجلدوهم 80 جلدة، لكن بسبب القرينة هنا، لأن الجلد عند أكثر العلماء جلد القاذف هذا من حقوق الآدميين، من حقوق الآدميين عند الجمهور، أو غلب فيه حقوق الآدميين، وبالتالي حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة. يعني إذا سرق زيد مال عمرو ثم تاب لا يقول والله تبت خلاص ما يلزمني شيء، فالتوبة لا تسقط حقوق الآدميين، يعني يلزمه أن يعيد الحق إلى صاحبه. كذلك هنا جلد القاذف هو من الحقوق التي تغلب فيها حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة. لكن الخلاف ظهر في الجملة الثانية، والجملة الأخيرة محل اتفاق. الجملة الأخيرة كونه القاذف إذا تاب يزول عنه وصف الفسق هذا محل اتفاق بين الفقهاء، لكن الخلاف في الجملة الثانية، بمعنى أن القاذف إذا تاب فهل تقبل شهادته أو لا. فجمهور العلماء في هذه القاعدة الأصولية وحتى في المسألة الفقهية يقولون بأن الاستثناء يرجع إلى الجميع، الاستثناء يرجع إلى جميع ما تقدم لأنه هو الظاهر. وهذا الذي أشار إليه الناظم فقال: وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف، يعني الاستثناء يقف أن يتبع كل الجمل السابقة. هذا قول الجمهور كما عرفنا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، ولهذا قال بأن القاذف إذا تاب يزول عنه وصف الفسق لكن لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته حتى لو تاب. والسبب الذي دفع أصحاب هذا القول إلى هذه المقالة أو إلى هذا الرأي قالوا هو أن الاستثناء في الأصل هو من باب الضرورة، يعني الأصل عدم اعتبار الاستثناء، لأن الاستثناء هو إنكار بعد إقرار، إنكار بعد إقرار. يعني لو قال له علي 10 إلا كذا، فقوله له علي 10 هذا إقرار، فقوله إلا هذا إنكار لما سبق، فالأصل عدم اعتباره، ولكن لضرورة تصحيح الكلام اعتبرنا الاستثناء من باب الضرورة. وما دام أنه من باب الضرورة فالضرورة ترتفع بإعادته إلى إيش؟ إعادته إلى الجملة الأخيرة، ولا حاجة إلى إعادته إلى الجمل السابقة. وكما قالوا أيضا في الضمائر بأنها تعود إلى أقرب إيش؟ إلى أقرب مذكور. لهذه الأمور قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن الاستثناء يرجع الجملة الأخيرة، ولهذا قال بأن القاذف إذا تاب زال عنه وصف الفسق لكن لا يزول عنه الحكم الثاني وهو قبول الشهادة، بخلاف الجمهور. الجمهور قالوا إذا تاب القاذف فيزول عنه وصف الفسق وتقبل شهادته أيضا، لأن الاستثناء يرجع للجميع، ولأن عدم قبول الشهادة هذا معلل بفسقه، معلل بفسقه، فإذا زالت العلة وهي الفسق زال الحكم المعلق عليه وهو عدم قبول الشهادة دون دليل العقل أو ذي السمع، يعني إلا إذا دل دليل عقلي أو دليل سمعي على أن الاستثناء يعود إلى بعض ما سبق. يعني الكلام والخلاف السابق هو في حالة عدم وجود القرينة الدالة على رجوع الاستثناء إلى بعض ما سبق، فهذا الذي فيه الخلاف. أما إذا قام الدليل على أن الاستثناء لا يرجع إلى الجميع وإنما يرجع إلى بعض ما سبق، فلا خلاف بينهم في أن الواجب الحمل على ما دلت عليه القرينة. إذا دلت القرينة على أن الاستثناء يرجع إلى الأخير حملناه على الأخير، وإذا دلت القرينة على أن الاستثناء يرجع إلى الأول حملناه على الأول، كما في كفارة أو كما في القتل الخطأ والآية التي وردت فيه، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا، هذا استثناء بعد جملتين. فهل يعود الاستثناء إلى الدية أو إلى الكفارة أو إليهما معا؟ فهنا دلت القرينة ودل الدليل على أن الاستثناء هنا إنما يرجع إلى الدية وليس إلى الكفارة، يعني إلى أقرب مذكور. لماذا؟ لأن الفرق بين الكفارة والدية أن الكفارة من حقوق الله تعالى، وأما الدية فهي من حقوق الآدميين، وأولياء القتيل إنما يملكون حقهم، فيملكون ما هو حق لله تبارك وتعالى، وهم يملكون إسقاط حقهم وهو الدية، ولا يملكون إسقاط حق الله تبارك وتعالى وهو الكفارة. فهنا الدليل دل على هذا كما هو الحال في الآية السابقة، فاجلدوهم 80 جلدة، هذه الجملة دلت القرينة على أن الاستثناء لا يرجع إليها. فمتى قامت القرينة على رجوع الاستثناء إلى بعض ما سبق فالواجب العمل بهذه القرينة، ولكن الخلاف الذي سبق بين الجمهور وأبي حنيفة رحمه الله إنما هو في حالة التجرد عن القرائن، في حالة الإطلاق دون دليل العقل أو ذي السمع، والحق الافتراق دون الجمع، والحق الافتراق دون الجمع. هذا مرتبط بالبيت الأول وهو وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو، يعني إذا قلنا بأنه يرجع إلى جميع ما سبق، فهل الاستثناء يرجع إلى جميع ما سبق مجموعا أو مفرقا؟ يرجع إليه مجموعا أو مفرقا؟ فقال والحق والافتراق دون الجمع، يعني يرجع إلى جميع ما سبق مفرقا لا مجموعا، مفرقا لا مجموعا، يعني يرجع لكل جملة وحدها دون النظر إلى مجموع الجملتين. ثمرت هذا القول تظهر، قالوا في مسائل منها لا لو قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا وثلاثا، أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا اثنتين مثلا أو إلا أربعة، أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعة، فلو قلنا بأنه يرجع إلى جميع ما تقدم مجموعا فكأنه صار أنت طالق ستا إلا أربعة، وبالتالي وقعت أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا. إذا قلنا يرجع إليها مجموعا يعني ستة إلا أربع، يعني تقع طلقتين. أما لو قلنا بأنها ترجع إليها مفرقة فيلزمه الطلاق الثلاث. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا صار مستغرقا وبطل الاستثناء، فكأنه قال أنت طالق ثلاث. فهذا ما يتعلق بقوله والحق الافتراق دون الجمع. أما قران اللفظ في المشهور فلا يفيد في سوى المذكور، وفي بعض النسخ فلا يساوي في سوى المذكور. هذا البيت يتعلق بدلالة الاقتران، نوع من الدلالات وأسلوب من أساليب الاستدلال التي تتكرر عند الفقهاء والعلماء، بمعنى أن اللفظ إذا اقترن بغيره في جملة فهذا العطف والاقتران لا يفيد إلا اشتراك هذين الأمرين في الحكم المذكور فقط في النص، ولا يلزم اشتراكهما في حكم آخر، لا يلزم اشتراكهما في حكم آخر. فإذا جاء في الآية شيئان متعاطفان وحكم عليهما بحكم واحد، فالدلالة اللغوية لا تدل إلا على أن هذين الشيئين يشتركان في الحكم المذكور فقط، ولا يلزم من ذلك اشتراكهما في أحكام أخرى. وهذا ما عبر عنه بعض العلماء بقولهم القران في النظم لا يلزم منه القران في الحكم، القران في النظم لا يلزم منه القران في الحكم، مثل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة، فهنا ذكر الحج وذكرت العمرة وعطف بواو العطف، ثم حكم عليهما بحكم واحد وهو وجوب الإتمام لمن شرع فيه، يعني من شرع في الحج وبدأ فيه وكذلك من شرع في العمرة ودخل فيها فيلزمه الإتمام، إتمام النسك، ولا يجوز له أن يخرج وهو لم يتم هذا النسك. فهذا غاية ما يدل عليه النص، وهو وجوب الإتمام، ولا يلزم من ذلك اشتراك الحج والعمرة في أحكام أخرى مثل حكم الابتداء مثلا. فالفقهاء اختلفوا في العمرة، هل العمرة واجبة مثل الحج أو ليست واجبة؟ فبعض العلماء يقول بأنها واجبة، وجاء هذا عن ابن عباس وقال إنها قرينة الحج في كتاب الله، إنها قرينة الحج في كتاب الله، يعني لا يذكر الحج إلا وتذكر معه العمرة، ولا تذكر العمرة إلا وذكر معها الحج. طبعا ليس في كل النصوص، فهو استدل بهذا الاقتران بينهما في أن العمرة واجبة مثل الحج، فقال الفقهاء الآخرون بأن هذا غير لازم، يعني كونها واردة مع العمرة في كتاب الله في آيات متعددة لا يلزم منها أن تشترك مع الحج في أصل الوجوب. لهذا قالوا بأن العمرة مستحبة وليست واجبة، لكن من دخل فيه وشرع فيه يلزمه الإتمام بنص هذه الآية الكريمة. فإذا الاقتران بين أمرين في حكم بواو العطف لا يلزم منه الاقتران في أحكام أخرى. لماذا؟ لأن حرف العطف إنما يفيد اشتراك هذين الشيئين في الحكم المذكور، ولا يدل من الناحية اللغوية على الاشتراك في الأحكام الأخرى. ولهذا قد يأتي في القرآن أن يعطف يعني الواجب على المندوب والمندوب على الواجب، يعني مع اختلاف حكمهما، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. فالأكل منه هذا مباح، وآتوا حقه هذا واجب، فيعطف الواجب على المباح كما يعطف على المندوب كما يعطف على غيره. فلا يلزم يعني من العطف بينهما في حكم أن يشترك في حكم آخر. وهذا كما قال في المشهور، أما قران اللفظ في المشهور، هذا المشهور عند جماهير العلماء هو المشهور عن مالك رحمه الله، لأن ابن المواز من فقهاء المالكية نقل عن مالك رحمه الله الاستدلال بدلالة القران أو الاقتران واعتبار هذه الدلالة. من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا من مسألة زكاة الخيل، هل الزكاة واجبة في الخيل أو لا؟ فاستدل مالك رحمه الله على وجوب الزكاة في الخيل بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فمالك أسقط الزكاة عن الخيل في الخيل مستدلا بهذه الآية، لأنها يعني عطفت على البغال والحمير وهي لا زكاة فيها، فقال إذا كانت هذه لا زكاة فيها فكذلك الخيل لا زكاة فيها. فمن هنا أخذ ابن المواز أو خرج رواية عن مالك رحمه الله في اعتبار دلالة الاقتران، لكن المشهور عنه عن جمهور العلماء أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. ومنه ما كان من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا تفلت، ومنه الضمير هذا يعود إلى المخصص المتصل، يعني من المخصص المتصل، من المخصص المتصل الشرط، فالشرط مثل الاستثناء يخصص ما سبقه من العموم، ومنه ما كان من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا فد. ومن أحكام هذا المخصص وهو الشرط أنه يعود إلى جميع ما سبق، يعني إذا سبقته جمل متعاطفة متعددة فإن الشرط يعود إلى جميع الجمل السابقة، وهذا مذهب الجل يعني الأكثر، أو وفقا بمعنى أن بعض العلماء حكى عليه الاتفاق اعتمادا على أن أبا حنيفة رحمه الله وهو المخالف في مسألة الاستثناء وافق الجمهور في مسألة الشرط، وافق الجمهور في مسألة الشرط، ويبدو لي أن الذي حكى الاتفاق لعله قصد هذا اتفاق الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، أما اتفاق الأمة جميعا فهذا فيه خلاف بعض الأصوليين، وقال أيضا بأنها ترجع إلى الأخيرة إلى الجملة الأخيرة فقط كما هو الحال في الاستثناء، لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في مسألة الشرط وأنه يعود إلى جميع ما سبق من الجمل السابقة. والفرق بين الاستثناء والشرط أن الشرط من الناحية اللغوية له صدر الكلام كما يقول النحاة، الشرط له صدر الكلام، يعني الأصل أن يأتي في أول الكلام، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا على، هذا هو الأصل في الاستثناء أن يأتي في صدر الكلام، فقالوا فهو وإن تأخر يعني ذكره في آخر الجمل لكن حقه التقديم، فهو كالمقدم تقديرا. ومنه ما كان من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا تفد، أخرج به وإن على النصف سما، كالقوم أكرم إن يكونوا كرما، أو كالقوم أكرم بناء على حكاية الجملة، أخرج به يعني أخرج بالشرط وإن على النصف سما، يعني أخرج بالشرط ما شئت من الأفراد حتى وإن زادوا على النصف، وإن على النصف سما، سما يعني زاد، وعلى فأخرج به وإن على النصف سما، فيصح الإخراج بالشرط وإن كان المستثنى أكثر من المستثنى منه، كما لو قال القائل وأورده في الشطر الآخر كالقوم أكرم إن يكونوا كرما، يعني أكرم القوم إن كانوا كرما، أكرم القوم إن كانوا كرما، فقوله إن كانوا كرما هذا استثناء بالشرط، وهو يخرج أكثر من المستثنى منه، لأن غير الكرماء من الناس أكثر في الواقع، الكرماء من الناس قلة، أو أكرم الطلاب إن كانوا علماء مثلا، فقولنا إن كانوا علماء يخرج غير العلماء، يعني لا تكرمهم وهم الأكثر، فالأكثر في الناس الجهل، أخرج به وإن على النصف سما كالقوم أكرم إن يكونوا كرما، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، يعني إذا جاءنا حكم من الأحكام معلقا على شرطين أو أكثر فإن هذا الحكم لا يثبت إلا إذا توفرت هذه الشروط كلها، إن كان الحكم معلقا بشرطين فلا يثبت الحكم إلا بوجود الشرطين، وإن كان معلقا على ثلاثة شروط فلا يثبت الحكم إلا بوجود الشروط الثلاث، بعبارة أخرى أي حكم معلق على شروط متعددة فلا يثبت إلا بوجود الشروط جميعها، لأن وصفها بالشرطية يدل على هذا، لأن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم كما عرفنا في الحكم الوضعي، إن الشرط يلزم من عدم ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات المقصود بالمحصنات هنا يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال بعد ذلك: ذلك لمن خشي العنة منكم. فنكاح الأمة المؤمنة معلق على شرطين: الشرط الأول عدم استطاعة على نكاح الحرة، يعني ما عنده من الطول والمادة والمال ما يستطيع به أن يتزوج امرأة حرة. وكذلك الشرط الثاني هو وجود العنة، يعني المشق، يعني وجود الحاجة إلى الزواج. فإذا وجدت الحاجة ولم يستطع طول حرة، فعند ذلك يباح له نكاح الأمة. فنكاح الأمة المؤمنة معلق على هذين الشرطين، لا يثبت هذا الحكم إلا بثبوت الشرطين معا. يعني إذا كان لا يستطيع على طول الحرة ولكنه غير محتاج، يعني لا يجد في نفسه ما يدفعه إلى الزواج، وهنا نقول له لا يجوز. وكذلك إذا وجدت الحاجة النفسية ولكن لم يوجد عنده الحكم الأول، بمعنى أنه يملك من القدرة المالية والبدنية ما يتزوج به المرأة الحرة، فهنا نقول له لا يجوز أن تتزوج الأمة، لأن أولاده سيكونون عبيدا لسيد الأمة. وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، وإن على البدل قد تعلقا فبحصول واحد تحققا. أحيانا قد يأتي بعض الأحكام ويعلق على شرطين ولكن على سبيل البدلية، على سبيل البدلية وليس على سبيل الجماع، على سبيل البدلية، كما لو قال الرجل لامرأته مثلا: هي طارق وأنت طارق إن دخلت الدار وكلمت فلانة. فهنا علق الطلاق على شرطين ولكن على سبيل البدلية: إن دخلت الدار أو كلمت فلانة، أو كلمت فلان. فقوله أو يدل على البدلية. في هذه الحالة يثبت الطلاق بوجود واحد من الأمرين، لأن التعليق هنا كان على سبيل ماذا؟ البدلية، بخلاف الصورة الأولى. ومنه في الإخراج والعود يراك الشرط قل وصف وإن قبل جرى. هذا النوع الثالث من المخصصات المتصلة، وهو التخصيص بالوصف أو بالصفة. المقصود بالصفة كل ما يدل على معنى يقابل الذات أو تتصف به الذات، سواء كان نعتا أم كان حالا أم غير ذلك. فالوصف أيضا يخصص ما سبق، يخصص اللفظ العام الذي سبقه، كما في قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. المؤمنات هنا مخصص، لأنه قال من فتياتكم، يعني هذا يدل على جواز نكاح الجارية مطلقا، يعني سواء كانت مؤمنة أم غير مؤمنة. لكن لما جاء قوله المؤمنات أخرج غير المؤمنات، فالأمة غير المسلمة لا يجوز الزواج بها. فهذا الوصف هو كالشرط، كالشرط في أي شيء؟ في الإخراج والعود. الوصف كالشرط في الإخراج والعود، مقصود بالإخراج يعني إخراج الأكثر، في إخراج الأكثر من المستثنى منه. فكما يجوز في الشرط أن نخرج أكثر الأفراد كما سبق، كالقوم أكرمي يكونوا كرما، كذلك هنا في الوصف فيجوز إخراج الأكثر أيضا، كما لو قلت مثلا: أكرمي الطلاب العلماء، أكرم الطلاب العلماء، فأخرجت غير العلماء بهذا الوصف، وغير العلماء هم الأكثر في الناس. ومنه في الإخراج والعود كذلك الوصف كالشرط في العود، يعني في عوده إلى جميع ما سبق، كما أن الشرط يرجع إلى كل ما تقدم من الجمل، فكذلك الوصف يرجع إلى جميع ما تقدم من الجمل. فلو قلت مثلا: تصدق بهذا على أهل المدينة وأهل مكة وأهل الرياض المحتاجين، فقولك المحتاجين هذا وصف، ويرجع إلى جميع ما تقدم، يعني المحتاجين من أهل المدينة، المحتاجين من أهل مكة، والمحتاجين من أهل الرياض. فالوصف مثل الشرط يرجع إلى جميع ما تقدم، وإن قبل جرى، يعني هذا الحكم ثابت حتى وإن سبق ذكر الوصف على الموصوف، يعني هذا الحكم ثابت سواء تقدم الموصوف على الصفة أم تقدم الوصف على الموصوف. إنه أحيانا يتقدم الوصف، كما لو قلت مثلا تصدق بهذا على محتاجي أهل المدينة أو على فقراء أهل المدينة وأهل مكة وأهل الرياض، فهنا قدمنا الوصف، فكذلك الحكم يرجع إلى الجميع من باب أولى. وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبط. أحيانا المخصص كما عرفنا يأتي متقدما، وأحيانا يأتي متأخرا، لكن أحيانا يأتي المخصص متوسطا، يعني في وسط الجمل. فإذا جاء المخصص المتصل وسطا فإن هذا المخصص إنما يخصص ما سبقه لا ما بعده، يخصص ما سبقه لا ما بعده. مثال ذلك مثلا لو قلنا أكرم أهل المدينة العلماء وأهل مكة، أكرم أهل المدينة العلماء وأهل مكة، فهنا عندي لفظ عام أهل المدينة ولفظ عام آخر متأخر وهو أهل مكة. جاء المخصص المتصل في الوسط العلماء، العلماء يخرج غير العلماء، هذا المخصص إنما يخصص لفظ أهل المدينة ولا يخصص أهل مكة، وبالتالي حكم الإكرام يختص بالعلماء من أهل المدينة ويعم أهل مكة سواء كانوا علماء أم غير علماء. هذا معنى قولي وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي، خصصه يعني العام، بما يلي هذا العام، يعني خصص هذا العموم بالخاص الذي بعده، كلفظ العلماء في المثال الذي سبق ذكر، خصصه يعني هذا العام بما يلي، يعني يخصص هذا العام بما يليه بما بعده من الوصف من ضبط. ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل. كذلك من المخصصات المتصلة التخصيص بالغاية، بالغاية بمعنى أن يأتي لفظ عام ثم يأتي بعده حرف من حروف الغاية كحتى وإلى واللام، فهنا في هذه الحالة يكون اللفظ العام مخصصا بما بعد الغاية، بما بعد الغاية، مثل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية هذا مخصص لما سبق، بمعنى أن من أعطى الجزية من هؤلاء فإنهم لا يقاتلون، فيكون تخصيصا لما سبق، لكن هذا إنما صار تخصيصا لأنه لولا المجيء بحرف الغاية هنا لكان ما قبله شاملا لما بعده، بمعنى أنه لو لم يأتي قول تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد لقاتلنا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قتالا مطلقا في كل الأحوال. فإذا الغاية تعتبر من المخصصات لو كان ما قبلها يشمل ما بعدها لولا حرف الغاية من حيث اللفظ، لأن الذين أعطوا الجزية يصدق عليهم من حيث اللغة أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فهم من أهل الكتاب الذين ينطبق عليهم هذا اللفظ، هذا الذي يعتبر من المخصصات. أما لو كان ما بعد حتى لا يدخل فيما قبله لغة فإنه لا يعتبر هذا مخصصا، وإنما يعتبر تأكيدا للعموم، يعتبر من باب تأكيد العموم، ولهذا قال بعد ذلك: ومنه غاية عموم يشمل، لو كان تصريح بها لا يحصل، وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلعي. قوله تعالى سلام هي، يعني ليش؟ ليلة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هل ما قبل حتى هنا وهي لفظ الليلة يشمل ما بعد حتى وهو مطلع الفجر؟ جواب: من حيث اللغة لا يشمله، لأن الفجر من النهار وليس من الليل، فحتى هنا إنما جاءت لإيش؟ لتأكيد العموم، يعني أن ليلة القدر تثبت لها هذه الفضيلة ويثبت لها السلامة إلى آخر جزء من الليل حتى مطلع الفجر. فالمقصود به استيعاب وقت الليلة وأجزاء الليلة، هذا المقصود به، وهذا النوع لا يعتبر من إيش؟ من المخصصات. عن النائم حتى يستيقظ، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. طيب النائم إذا استيقظ هل يسمى نائما؟ ما يسمى نائما، فحتى هنا ليست من المخصصات. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إذا وجد التبين فهذا لا يدخل في الليل الذي هو محل الأكل والشرب. وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلعي، وهي لما قبلها لا تعود، وكونها لما تلي بعيد. وهي الضمير هنا يعود إلى الغاية، يعني أن الغاية تعود لجميع ما تقدمها من الجمل، لجميع ما تقدمها من الجمل. فلو قال الرجل مثلا تصدق بهذا على فقراء المدينة وفقراء مكة وفقراء الرياض حتى يستغنوا، فحتى يستغنوا مخصص لما سبق، ويرجع إلى الجميع، إلى أهل المدينة وإلى أهل مكة وإلى أهل الرياض، فالغاية ترجع إلى جميع ما سبق كما هو الحال في الشرع. وكونها لما تلي بعيد، يعني القول بأنها ترجع إلى الجملة الأخيرة هذا قول بعيد وقول ضعيف. وبدل البعض من الكلية في مخصصا لدى أناس فعرفي، كذلك من المخصصات عند أناس من العلماء، يعني عند بعض العلماء بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل هذا من المخصصات عند بعض العلماء. ومثلوا له بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، الناس هذا لفظ عام يشمل المستطيع وغيره والمستطيع، لأن غير المستطيع لغة هو داخل في لفظ الناس، هو من الناس، ولكن جاء قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فقوله من استطاع هذا أخرج غير المستطيع من عموم قوله تعالى ولله على الناس، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج. فالبدل هنا مخصص لللفظ العام الذي سبق في أول الآية، فهو من المخصصات عند بعض العلماء. ويفهم من هذا أن بعض العلماء لا يعتبرونه من المخصصات، لا يرون أن هذا من المخصصات. لماذا؟ قالوا لأن المستثنى منه هنا أو ما يسمى بالمبدل هو كما يقول النحاة في نية الطرح، في نية الطرح يعني كأنه مطروح غير موجود غير مذكور أصلا، فهذا حكم المبدل منه، فهو في نية الطرح يعني كأنه لم يذكر أصلا، وما دام أنه لم يذكر أصلا فليس هناك لفظ عام وأخرجنا منه بعض الأفراد، ولم يوجد معنى التخصيص فيه. وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لدى أناس فعرفه. نفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.